يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور. هنا افترق الفريقان وانفصلا عادوا الله اياكم. ياتي بعد هذه الدرجات الثلاث الكذب الذي هو كذب الاصل وهو ما يترتب عليه اخلاف وعد او اخذ لحق مسلم او نحو ذلك، فهذه من الذنوب والمعاصي والكبائر احيانا التي يجد الانسان غبها يوم القيامه ان لم يغفر الله عز وجل. من هنا ايها الاخوه فاننا سنتكلم الان عن مساله مهمه في ختام هذا الباب، وهو كيف نكون من الصادقين. كيف نكون من الصادقين؟ سؤال كبير نساله جميعا، وهو سؤال ايضا عظيم، ولهذا انا ساعرض هذه الاشياء، لكنني اطلب منكم واطلب من نفسي جميعا ان ناخذها ما اخذت عنها، يعني ان نحاول ما استطعنا ان نستفيد منها، لانه يعني يضيف هذه فائده حضور الانسان بوسطه او سماعه بوسطه. الفائده للقائل والسامع ان يتعب وان يعتبر، فاذا خرج الانسان من مجلس ذكر لله عز وجل بشيء من الايمان والعلم وصاحبه العمل فهو خير كثير. ما هي هذه الامور؟ اولا قالت اولها صدق القصد في جميع الامور. وذلك بان يكون في القلب داعيه صادقه الى السلوك والتوجه الصحيح الى الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك بكمال العزم وقوه. كيف تكون من الصادقين؟ ليكن عندك قصد، تكون صادقا فيه مع ربك مع نفسك في جميع، يعني ان يكون لك قوه اراده عزيمه على ان تسلك مسلك كيف يتم هذا؟ قال بالابتعاد عن امرين، احدهما الخير، لان العمل والطاعه وان كثرت الا انها اذا خالطها رياء فقد افسد فيها الاخلاص والصدق ففسد العمل. فانت بحاجه الى انك تجعل اعمالك دائما لا تريد بها، لا تدخل بها قلبك. قد يكون قائل ولكني اصلي مع الجماعه واصلي في بيتي امام اولادي واصلي، نقول ما شرعه الله عز وجل من اعمال الطاعات التي يراها الخلق هي شرعت هكذا، ولا يمكن ان يكون ما شرعه الله عز وجل مصادما لامر من امور الدين. يعني لا صلاه الجماعه تصبح ضد الإخلاص أو ضد الصدق. كيف الحل؟ كذلك الحل أن تسعى إلى أن تجعل من عملك الصالح لا تريد